بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه أيها الإخوة أو ما انتهينا منه إنما هو كتاب الوصايا، وعادة إنما يعقبه كتاب جليل القدر من أهم كتب الفقه، ألا وهو كتاب الفرائض، وهو ما سنبدأ إن شاء الله تعالى في شرحه وتناوله ابتداء من هذه الليلة، وهو كتاب بلا شك موسع نسير فيه إن شاء الله موضحين ما يذكره المؤلف، ولا نستطيع حقيقة أن نلم بجميع ما يتعلق بالفرائض لأن هذا يحتاج إلى دراسة مستقلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: كتاب الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفقهاء يختلفون في وضع العنوان، لكن المؤلف سماه كتابا، وقد مر بنا أنه في عدة مباحث يعنونها بباب. إذن الفرائض يشتمل على مسائل كثيرة، ومن هنا أطلق عليه أو وضعه العلماء في كتاب، وهو بلا شك جزء من الفقه الإسلامي، ولكنه يشتمل على مسائل خاصة مستقلة تتعلق بأحكام التركات، ولذلك قال له كتاب. وقوله كتاب الفرائض ولم يقل كتاب المواريث، مع أن المواريث أشمل، لأنه إذا أطلق المواريث يدخل فيها الفرض، ويدخل فيه التعصيب، ويدخل فيه أيضا ذوي الأرحام على قول من يرى أنهم يورثون، والمسألة فيها خلاف بالنسبة لذوي الأرحام، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله. لكن المؤلف سماه بماذا؟ بكتاب الفرائض، والفرائض جزء منه، وهي حقيقة هي الأصل فيه، ولذلك نجد أن الله تعالى يقول فريضة من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو لا ينتقل إلى التعصيب إلا بعد أن يأخذ أهل الفرض حقوقهم. إذن معنى كتاب الفرائض، ما معنى الفرائض؟ الفرائض جمع فريضة، والفرض أيها الإخوة فريضة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني مفروضة، يعني فرائض إنما هي جمع فريضة، والفريضة وزنها في الميزان الصرفي فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة، أي هذه فريضة مفروضة فرض الله سبحانه وتعالى ولم يترك أمر المواريث إلى غيره. إذن فريضة فعيلة بمعنى مفعولة، والفرض إنما هو الحز والقطع. فأنت لما تقول مثلا جئت إلى خشبة فتقول فرضت الخشبة أو الجذع أو أي شيء، معنى هذا أنك حززته وقطعته، فالفرض معناه الحز والقطع. وفي الأصول خلاف بين العلماء بين الحنفية وغيرهم، فجمهور العلماء يرون أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، فالفرض يطلق على الواجب والواجب يطلق على الفرض، ولكن الحنفية يرون أن الفرض في مرتبة أعلى من الواجب وأقوى، ومهما يكن من أمر فالفرض والواجب متداخلان، فنحن نطلق على الصلاة بأنها ركن، ونطلق عليها أي الصلاة الواجبة المفروضة بأنها فريضة، ونسميها أيضا واجبة. إذن هنا كتاب الفرائض، إذن معناه في اللغة مأخوذ من الحز والقطع، وهو في الاصطلاح العلم بقسمة التركات. إذا لو قيل ما المراد بعلم الفرائض أو المواريث، نقول هو العلم بقسمة التركات أي المواريث، يعني الحقوق التي يتركها الميت. ونحن عندما أيها الإخوة نلقي نظرة سريعة على ما كان عليه العرب في الجاهلية، لا شك بأن التوارث كان موجودا عندهم، لكن أهو الميراث الذي أقره الإسلام؟ الجواب لا، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة ويضعون المرأة في منزلة دون ما يليق بها، وليس هذا في أمر الميراث وحده، بل حتى في معاملاتها وفي زواجها وفي طلاقها وفي غير ذلك. جاء الإسلام فرفع من شأن المرأة وأعزها وأكرمها ونزلها المنزلة اللائقة بها، واعتبرها جوهرة مكنونة في بيتها. إذن أهل الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة ولا يورثون الصغار، لماذا؟ لأنهم يضعون أصلا في ذلك، فيقولون لا يستحق الميراث إلا من حمل السلاح، يعني من قاتل وحاز الغنيمة، يعني من يحمل سلاحه ويدافع ويذب عن الحي ويقاتل عن أمته، هذا هو الذي يستحق الميراث. أما المرأة فلا تقاتل، والصغير كذلك. جاء الإسلام فأبطل هذا المنهج وأبطل هذا التوارث الذي يقوم على الجور والظلم. ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع ماذا؟ بدعي، توجد فيه عبادة الأصنام والأوثان والملائكة، كل ما الحجارة وغير ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يعالج أمر العقيدة ويستل من نفوسهم سخائم الجاهلية. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الحق إنما أنزله هو، ولذلك يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، يعني لو مشى الحق أو جاء على ما يرغب أهل الجاهلية وأهل الأهواء لفسدت السماوات والأرض، ولكن السماوات والأرض قامت على العدل، والعدل في هذه الشريعة الإسلامية. وهذه الشريعة الإسلامية إنما أنزلها اللطيف الخبير الذي قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو عندما أنزلها سبحانه وتعالى أنزلها لتبقى إلى أن يرث سبحانه الأرض ومن عليها، فهي شريعة فيها سعادة الناس، فيها أيضا حفظ أموالهم وحفظ دمائهم وحفظ أيضا أعراضهم وحفظ أيضا أسلم. هذه الشريعة جاءت بما فيه الخير للناس جميعا، فهي في الحقيقة جمعت كل أنواع الخير. وهذه الفرائض أيها الإخوة لم يترك أمر تقريرها وفرضها أيضا إلى غيره، بل تولاها سبحانه وتعالى بنفسه. وجاء ذلك في ثلاث آيات في سورة النساء، الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والسبعين بعد المئة، وهي آخر آية في سورة النساء، يعني جاءت هذه الآيات في سورة النساء على أحسن إحكام وفي أجمل إبداع، اشتملت على أحكام الفرائض. فقال العلماء إذا ضم إليها قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما باقي فلأولى رجل ذكر، حتى بعضهم يدخل في هذه الآية أنها تومئ إلى ماذا؟ إلى ذوي الأرحام. وذوي الأرحام إنما استدل لهم العلماء بقول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية الأولى هي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه الآية الأولى. والثانية والآية الأولى جاءت فيما يتعلق بالأصول والفروع، أي أصول الوارثين وفروعهم. من هم الأصول؟ الآباء وإن علوا، ومن هم الفروع الأبنى وإن نزلوا، ونظرا لأهميتهم قدمها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم تأتي بعد ذلك الآية الأخرى تتحدث عن ميراث الزوجين، الزوجة والزوج، وعن ميراث الإخوة للأم. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأحكام الزوج، ثم أيضا ما يتعلق بحكم الزوجة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية، فلكم الربع من بعد ما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كان رجلا يورث، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة فله أخ وله أخت أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كان له فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم جاءت آخر الآيات وهي خاتمة المطاف في سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن هنا بين الله سبحانه وتعالى السر في تقرير هذه الأحكام، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم، أي أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا علب الميراث هذه الفرائض حتى لا نقع في الزيغ، وكذلك حتى لا نقع في الخطأ ولا نقع في الضلال. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، فهو الذي سبحانه وتعالى قرر هذا الحكم، وهو أعلم بما يصلح عباده وما تستقيم به أمورهم. ولذلك يقول سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال سبحانه وتعالى الذين يتحاكمون إلى غير أحكامه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال وهو علم المواريث. إذن المؤلف قال كتاب الفرائض ثم فسر الفرائض فقال وهو علم المواريث، وقلنا عبر بالفرائض لأنها جزء من علم المواريث، ولما كانت هي الأصل وهي التي يبدأ بها جعلها المؤلف رحمه الله تعالى عنوانا للكتاب أي لكتاب الفرائض، لكنه لما فسر قال وهو علم المواريث، فعلم المواريث يدخل فيه أيضا العصبة، ويدخل فيه أيضا ذوي الأرحام على اختلاف بين العلماء في توريثهم. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلمها. إذن ما هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتعلمه، وذلك دليل على فضيلة علم الفرائض وعلى فضل تعليمه أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وهذا أمر، وعلموه الناس، ثم ذكر العلة فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. وقوله فإنه نصف العلم اختلف العلماء في بيان ذلك، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال لأن العلم ينقسم إلى قسمين، علم يتعلق بأمور الدنيا وعلم يتعلق بأمور الآخرة، والذي يتعلق بأمور الآخرة هو أحكام المواريث، لأنه متى ينظر في المواريث؟ إنما ينظر فيها بعد أن يموت الإنسان، ويغادر هذه الحياة الدنيا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاث: عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. ما الذي يبقى معه؟ يبقى عمله، وهو الذي سيحاسب عنه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن ويرجع ماذا؟ يرجع اثنان. ما هو الذي يرجع؟ يرجع ماله وأهله، فأهله يتأثرون عليه زمنا من يقتم من الزمن، ثم ينشغلون بعد ذلك بتقسيم تركته وينتهي. إذن ما هو أهم شيء ينبغي أن يعنى به الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ هو العمل الصالح. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا أيها الإخوة، أنتم ترون نحن نسعى في هذه الحياة الدنيا، نبذل ذوب قلوبنا ونكدح ليل نهار، نصل كلال الليل بكلال النهار لنجمع المال، وإذا بنا نودع المال في هذه الحياة الدنيا، فلا نستفيد منه إلا ماذا؟ ما قدمناه لأخرانا في هذه الحياة الدنيا، لأنه لن تزول قدم عبد مؤمن حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سيسأل عن ذلك. هذا من الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان، فليعد العدة. وها أنتم ترون بأن الإنسان سيودع هذه الحياة الدنيا، وهو إذا ودع هذه الحياة الدنيا سينتقل ماله إلى غيره، وهذا الذي سيأخذ المال ربما يصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما يصرفه في غير ذلك. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى لحصافتهم وبعد نظرهم، لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال مورثه أحب إليه من ماله، قالوا لا أحد منا، لا يوجد أحد مهما كان يحب أولاده ومهما كانت عنده من الشفقة والحنان والعطف، لكنه لا يحب مال ماذا؟ مورثه أكثر، مال وارثه أكثر من ماله. ولذلك بين قال مالك ما أكلت فأفليت أو لبست فأبليت. إذن هذا أيها الإخوة هو المال الذي ينفع الإنسان. والمال أيها الإخوة من أخطر الأمور، وربما يتساهل بعضنا في جمعه، يخلط بين الحلال والحرام، أو ربما يدخل فيه نوعا من أنواع الربا وهو أخطر. لا درهم ربا أضر أو أشر من أن يزني الإنسان بأمه 40 زانية. الربا من أخطر الأمور. وكذلك أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن على المرء أن يختار لنفسه ماذا؟ الكسب الحلال. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الحلال بين، وفي رواية إن، بالتأكيد إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمها ولا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وها نحن الآن سنبدأ في دراسة المواريث، أي الأموال التي يخلفها الإنسان. ما ثمرة دراسة علم الفرائض؟ ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ الفائدة هي إيصال الحقوق إلى أصحابها، أن توصل الحقوق إلى الوارثين. إذن ثمرة دراسته أن نوصل الحقوق إلى أصحابها. لذلك الرسول قال كل ذي حق حقه. إذن ثمرتها أن نوصل كل حق إلى صاحبه، أما حكمه فهو فرض كفاية. يعني دراسة علم الفرائض هل هو سنة؟ هل هو فرض عين أو هو فرض كفاية؟ الحقيقة هو فرض كفاية. لماذا كان فرضا؟ لأن الناس بحاجة إليه، لأنه لو لم يوجد بين الناس من لديه القدرة والمعرفة بتوزيع التركات لما استطاع أن يعرف هذا حقه وذاك حقه. إذن أصبح تعلمه فرض كفاية. ولذلك يقول العلماء الفرائض أو علم المواريث تعلمه فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أي أنه إذا قام به من يكفي يعني من العلماء سقط الفرض على البقية. فإذا كنت في مجتمع بحاجة إلى أن يوجد فيه 10 ممن يعرفون علم المواريث فوجدوا، يسقط الواجب عن البقية. أما لم يوجد فإن هذا يتعين على كل طالب علم أن يتعلمه إلى أن يتوفر العدد الذي يقوم بالكفاية. أما فرض العين فهو فرض على كل إنسان بعينه. إذن عرفنا معنى علم الفرائض. ما الدليل على مشروعيته؟ الآيات التي أوردنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن النصف مما ترك أزواجكم يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأيضا إجماع العلماء. إذن الدليل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. أيضا اختص علم الفرائض بأن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمته بنفسه ولم يترك لذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد، بل تولى ذلك بنفسه، لأن ما يتعلق بالحقوق يحتاج إلى عناية. وتعلمون بأن بعض النفوس تضعف عند أمر يتعلق بالمال، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ذلك: وحتى لا يحصل خلاف، وحتى لا تزل الأقدام، وحتى لا نقع في الخطأ. والله سبحانه وتعالى عندما أنشأ هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات تضاءلت أمامه هذه الجبال تلكم الأنهار البحار المحيطات، وأيضا ما يتعلق بالفضاء من شمس وقمر وغير ذلك من الكواكب، هذه كلها أيها الإخوة إنما خلقها الله سبحانه وتعالى لغاية، وأولى تلك الغايات هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأيضا ليقوم الخلق بعمارة هذه الأرض. وهم لن يستطيعوا أن يقوم بعمارتها بهذا الأرض إلا بوجود دستور يأخذ بأيديهم إلى طريق الخير والفلاح والسعادة. وذلكم الدستور هو كتاب الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه: لأن الناس أيها مهما سمت عقولهم إلى المعرفة ومهما بلغوا الغاية في الذكاء وفي الفطنة لن يستطيعوا أن يدركوا الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق والحكمة أيضا مما يتعلق بأمورهم وما يصلح شؤونهم وما يأخذ بأيديهم إلى طريق الآخرة. ولذلك قال: ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن الله تعالى تولى ذلك بنفسه ولم يتركه لغيره. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلمها وحث عليها على الخصوص. فروى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس. ولذلك أيها الإخوة وجد من العلماء فيما مضى علماء متخصصون في الفرائض، تجد أنه وقف نفسه وحياته كلها على تعلم الفرائض ثم اقتصر على تدريسها. ولا نظن بأن علم الفرائض من الأمور السهلة، لأن الحديث بين: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. وأي إنسان تعلم الفرائض ينسى، لأن أكثر مسائل تقوم على الحفظ. فأنت لابد أن تحفظ أهل الفروض. من هم أهل الفروض؟ من هم أهل التعصيب؟ متى يكون الإنسان صاحب فرض وينتقل إلى تعصيب؟ من هم ذوي الأرحام؟ أيضا ينبغي أن تعرف من هم أهل النصف، من هم أهل الربع، من هم أهل الثمن، من هم أهل السدس، من اللي يستحق هذه الأشياء. هذه تقوم على ماذا؟ تعلم علم الفرائض، ولا بد أن تكون عندك معرفة أيضا بعلم الحساب حتى تستطيع أيضا أن تقوم بدراسة المسائل وحلها. قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أي شيء أيها الإخوة ينسى؟ فحفظ كتاب الله عز وجل إذا لم يتعاهده الإنسان فإنه أشد تفلتا على صاحبه من تفلت الإبل. ما في أشد من تفلت الإبل، لو تركتها في مكان تجد هذا يأخذ يمينا وهذا يسارا وهذا أمام وهذا من الخلف، فتنتشر فتتيه بين يديك. كذلك الكتاب العزيز إذا لم تراجعه وتداوم على مراجعته فلا شك بأنه ماذا؟ سيتفلت منك. ولذلك كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراجعه القرآن، يعاهده القرآن. قال وهو أول شيء ينزع من أمتي، رواه ابن ماجة رحمه الله. والحديث فيه كلام، ولكن العلماء تلقوه بالقبول وعامة الأدلة تشهد له. قال رحمه الله فإذا مات المرء بدأ بكفنه. هذه هي البداية. انظروا، قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا مات المرء بدأ بكفنه، بتكفين يعني بتجهيزه، كلمة عامة تشمل ذلك التجهيز. هذه ماذا نسميها؟ الحقوق المتعلقة بالميت. هناك حقوق متعلقة بالميت، بعض العلماء قال هي أربعة، وبعضهم فصل فقسم الدين إلى قسمين فقال هي خمسة. ما هذه الحقوق؟ أول ما يبدأ به بتجهيز الميت. إذا مات الميت أول ما يحتاج إلى ماذا؟ أن يغسل، بعد أن يوجه إذن يغسل، ثم يكفن، ثم يؤتى بالنعش الذي يحمل عليه، ثم بعد ذلك يصلى عليه، ثم يحمل على العناق، ثم يذهب به إلى المقابر فيوضع في قبره، والقبر يحتاج إلى حفر ويحثى عليه التراب. هذه كلها أمور تعرف بتجهيز الميت. إذن ما الفائدة من قوله يبدأ بتجهيزه؟ أنتم تعلمون خطورة الدين وأهميته. فلو قدر أن إنسانا مات وخلف 500 ريال فقط، وعليه دين ب500 ريال ووصية ب500 ريال، ويحتاج تجهيزه إلى 500 ريال، ماذا نعمل؟ نجهزه أولا، وتسقط عنه الأشياء الأخرى، ولا يلزم ورثته أن يؤدوا عنه ذلك إلا إذا تبرحوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس عنده شيء. إذن أول ما نبدأ به هو تجهيزه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدين. فإذا فرغنا من الدين، وبعض العلماء يقسم إلى قسمين، دين موثق ودين مرسل. ما معنى موثق؟ كالدين الذي في الرهن، الوثيقة التي تضعها، يعني الرهن تضع عند المرتهن، فصاحب الرهن يقدم على غيره من الغرماء. ثم بعد ذلك الدين المرسل، يعني حقوق الآخرين. ثم نأتي إلى الوصية الرابعة، ومع أنها قدمت على الدين لكن في الحقيقة الدين أسبق منه، وسنبين العلة. ثم أخيرا وهو خامسا تقسم التركة بين الورثة. قال فإذا مات المرء بدأ بكفنه وتجهيزه. ما نأتي ونقول هذا الإنسان عليه دين، وجاء التحذير ماذا؟ من خطورة الدين، وأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله تعالى يرضي غريمة، ينبغي أن نقدم ونقدم الدين ونتركه هكذا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. إذن أول ما نبدأ بتجهيزه، فإذا انتهينا التفتنا، إن كان عنده مال آخر يؤدى الحق عنه. قال وتجهيزه مقدم على ما سواه، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. أيها الإخوة، من هو المفلس؟ أنتم تعلمون الذي عليه حق، يعني الذي يحجر عليه أنواع ثلاثة، هناك الصغير والمجنون، هؤلاء يحجر عليهم، إما الأول المجل لذهاب عقله، وذاك ماذا أيضا لأنه غير كامل العقل مرفوع عنه القلم. والسفيه الكبير الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه. والثالث المفلس الذي عليه ديون وأفلس لا يوجد عنده مال. هل نأتي إلى المفلس ونقول الآن أنت مثلا دخلك في الشهر 1000 ريال أو 1000 ريال، هذه 1000 ريال توزعها على أصحاب الغلاء؟ نأتي ونقدر كم يحتاج هو من النفقة هو وأولاده، وكم يحتاجون من الكساء. فإذا كان 1000 ريال لا يزيدان عن نفقتي ونفقتي أولادي، فنقدمه على الغرم وإن كانوا أصحاب حقوق. ولذلك المؤلف يقيس يقول: كما أنه إذا أفلس إنسان وحجر عليه الحاكم بطلب من الغرماء وهو بحاجة إلى النفقة، وأولاده بحاجة إلى الإنفاق عليهم، وكلهم بحاجة إلى الكساء، فهل نسلب ما عنده أو نخصص له مبلغا للإنفاق عليه؟ الحقيقة نقدم نفقته ونفقة أولاده على حقوق الغرماء الذين لهم ديون. هنا أيضا إذا مات الإنسان وعليه دين، وهذا الحق أو المبلغ الذي تركه إنما يكفي لتجهيزه، فإننا نجهزه، فإن زاد منه شيء بعد ذلك يعطى للغرماء. قال: وتجهيزه مقدم على ما سواه، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ثم يقضى دينه. إذن تقدم النفقة ثم الدين. قال: ثم يقضى دينه، وهذا مر بنا كله، درسناه إن كنت تذكرون. نعم، لقول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه جاءت في آيات ماذا الوارث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، كل هذا ورد في آيات المواريث. هنا ترون أن الله تعالى قدم الوصية، قال: من بعد وصية توصون بها أو يوصي بها أو دين، فقدم الله تعالى الوصية. فلماذا قدم العلماء الدين على الوصية؟ والله هنا قدم ماذا؟ الوصية على الدين. والله سبحانه وتعالى لا يقدم أمرا ولا يؤخره إلا لحكمة بالغة. قال العلماء بأن الله تعالى، قالوا: الدين كما هو معلوم فرض وواجب على الإنسان، والوصية ليست بواجبة لأنها تبرع، درسناها قريب. أنت عندما توصي بشيء في حدود الثلث هذا أمر جائز لك، ولذلك يجوز لك في الحياة أن تتراجع عن الوصية وأن تعدل عنها. إذن الوصية سنة والدين واجب، فأيهما أولى؟ أولى الدين. قال العلماء: قدم الله سبحانه وتعالى الوصية لأنها سنة حتى لا يتساهل بها الورثة، فربما لو تركت أخيرا لتساهل بها الورثة وأعرضوا عنها، فقدمت ليبين أهميتها وأنها حق من الحقوق الذي ينبغي ماذا أن يؤدى إلى أصحابه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يؤيد، أو هذا الذي تمسك به العلماء في تقديم الدين على الوصية، مع أن الوصية قدمت في الآية. قال: رواه الترمذي وابن ماجة رحمه الله. هذا الحديث تكلم فيه العلماء وضاعفوا سنده. إذن لماذا يحتج به؟ قالوا: لأن الإجماع يؤيده، والإجماع نفسه حجة، يعني الإجماع لو انفرد فهو حجة. إذن هذا الحديث لا يخلو مما قال، وهناك من صححه، لكن أجمع العلماء على ما ورد في هذا الحديث، والإجماع حجة. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قالوا: وهذا هو دليل الإجماع. قالوا: الكتاب العزيز نص على الإجماع، والأمة لا تجتمع على ضلالة. والقصد بالإجماع إنما هو إجماع العلماء الذين يعتد بهم كإجماع الصحابة أو إجماع العلماء بعدهم. إذن الله تعالى بيّن بأن الإجماع معتبر. نعم. كما قال في القياس: فاعتبروا يا أولي الألباب. نعم. قال: ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم كمؤونة تجهيزه. ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم. نعم، يعني قدم بالنسبة للعمل، يعني قدم بماذا؟ في المرتبة، لا أنه قدم في الآية. قال رحمه الله: ثم تنفذ وصيته للآية. بعض العلماء قلت لكم قسم الدين إلى قسمين، قال: دين موثق، يعني في وثيقة. أنت مثلا بعت على إنسان سيارة واشترطت عليه رهنا أن يرهنك شيئا دار، هذه الدار وثيقة في يدك، إذا مضت المدة ولم يسدد لك ترفع أمره إلى الحاكم ويبتباع الدار وتعطى حقك. قالوا: صاحب الوثيقة أولى. لماذا؟ قالوا: لأن هذا توثق لنفسه فيقدم على غيره. وبعض العلماء جمع بينهما. قال رحمه الله: ثم تنفذ وصيته للآية. ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته. ولأن الثلث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما شكى إلى رسول الله، كان مريض مرضا شديدا، فظن رضي الله تعالى عنه أن هذه آخر أيامه في الدنيا وأن ذلك المرض إنما هو مرض الموت، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المرض، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنه. ما كان عنده في ذاك الوقت إلا ابنة واحدة، أفتصدق بماله يعني أصيبه؟ فقال: فأوصي بمالي؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: قال النصف أو الشاطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفف الناس. عاش أيها الإخوة بعد ذلك المرض ما يقرب من 50 عاما، يعني ذاك المرض الذي ظن أنه سيغادر في الدنيا عاش ما يقرب ما بين 48 إلى 50 عاما على اختلاف في سنة وفاته. انظروا هذه المدة، ثم تزوج ورزق الله أولادا بلغوا 17 وأكثر، وزاد البنات عن 10، فانظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم الدهر كله، نصحه، فماذا قال له؟ أمره أن يصوم الاثنين والخميس، أمره أن يصوم أيام البيض، كلها يريد الزياد، أستطيع أكثر. قال له: خير الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما، فأبى، قال: أستطيع. فلما تقدمت به السن وكبر تمنى لو أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان أيها الإخوة في شبابه عنده من القوة ما لم تكن في ماذا؟ عندما يكون شيخا كبيرا، ربما النهوض القيام يشق عليه. ولذلك الإنسان يغتنم صحته قبل مرضه وشبابه قبل هرمه، هذا مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته فقدم على الميراث كالدين. نعم. قال: ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث في سورة الوصية. ما في داعي نرجع ونفصل لأننا درسناها، والمؤلف رحمه الله تعالى أكثر يعني فصل القول فيها. قال: ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث في سورة النساء التي تلوتها قبل قليل: الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والثالث: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. وأيضا يضاف إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما باقي فلأولى رجل ذكر. وهذا هو الذي جعل العلماء يقولون بميراث ذوي الأرحام، وقالوا فما بقي في الأولى رجل ذكر، قالوا يرد مسألة الرد، مسائل الرد التي ستأتي يرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأسباب التوارث ثلاثة. إذن هل هناك سبب للميراث؟ ما هو السبب؟ يعني ليس معنى، يعني كانوا في الجاهلية، يعني في أول الإسلام كان الميراث ماذا؟ أنت تأتي إلى أخيك فتقول: يا فلان أريد أن يكون بيني وبينك نصرا، ندافع عن بعض ونحمي بعض، وترثني وارثك. أو نريد أن نقيم أخوة بين أنت أخي وأنا أخوك ونتوارث، أو يكون بيننا نصرة أو حلف، ثم بعد ذلك كل منهم يرث الآخر. فجاءت آيات المواريث فنسخت ذلك. ما هي الآية التي نسخت؟ وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقريبك هو أولى. إذن ما هي أسباب الميراث؟ ذكر المؤلف ثلاثة، وكما قال صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، فهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن أسباب الميراث إما نكاح، وإما ماذا؟ نسب الذي عبر عنه المؤلف برحم، وإما ولاء. إنسان أعتق إنسان فله ولاء، أي هو الذي يرثه، هذا إذا لم يكن له ورث من النسب. يعني ليس معنى أن من يعتق إنسان يرثه ويترك أولاده، لا، هذا إذا لم يوجد له ورثة من النسب. أما الأخوة من الرضاع فهي حكمها حكم الأخوة من النسب في التحريم، إلا في الميراث فالأخ من الرضاع لا يرث. قال: وأسباب التوارث ثلاثة: رحم. ما هو الرحم؟ الرحم هو النسب، يعني أقاربك. الرحم هو القريب، يعني ابنك، أبوك، جدك، ابن الابن، أخوك، عمك، ابن عمك. فأنت تجد مثلا أن ابن العم هو يلتقي معك بماذا؟ يلتقي معك في الجد. أخوك ماذا؟ يلتقي معك في الأب، وهكذا. إذن هؤلاء الرحم هم الأقارب، ولذلك بعضهم قال ناسب، أي أقاربك في النسب، أي الذي بينك وبينهم قرابة. والقرابة قد تكون أبوة أو بنوة أو أخوة أو عمومة، وابناء أخوة وابناء عمومة، إلى غير ذلك. نعم. ونكاح. ونكاح، والمراد أيها الإخوة بالنكاح النكاح الصحيح. لكن لو كان مثلا نكاح شغار أو مثلا متعة فهذه لا يعتد بها، بمعنى لو كان النكاح نكاحا فاسدا ثم مات أحد الزوجين لا يرث الآخر. لماذا لا يرث الآخر؟ لأن النكاح فاسد. إذن ينبغي أن يكون النكاح صحيح. ربما تكون بداية النكاح صحيح لكن يتبين أنه فاسد. كيف ذلك؟ يعني إنسان يخطب مثلا فتاة، وبعد أن يدخل بها ويتزوج وربما يكون له أولاد منها، يتبين أو يظهر بأنها أخته من الرضاع، هذا نعتبره نكاحا فاسدا. هل هذا يجب الميراث؟ الجواب لا. هو في الأصل لو أن إنسانا نكح أخته من الرضاع هذا يقام عليه الحد، لكن لو قدر أنه تزوجها ولا يعلم. ولذلك لما جاءت امرأة من مكة إلى شخص، جاءت إلى شخص وقال إني أرضعتكما، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو، يقول جاءت امرأة كذا، يعني مجرد كلام. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: قد قيل. يعني ما دام الأمر قد قيل فخذ بذلك الأمر. نعم. قال: وولاء. لأن الشرع الولاء أيها الإخوة هو ما المراد؟ يسمونه ولي النعمة. يعني لما إن إنسانا يعتق إنسان ليس هناك خدمة يقدمها الإنسان لأخيه أعظم من أن يكون سببا في عتقه، لأنه نقله من عبودية الإنسان إلى عبودية الله، نقله ماذا؟ من الظلمات إلى النور، نقله من ماذا؟ من عبودية الرق إلى ماذا؟ نور الحرية، أصبح حرا. إذن هو صاحب فضل عليك، هو صاحب نعمة عليك، فأقل ما يكون أن يكون له الولاء. ما هو الولاء؟ أنك لو مت ولا يوجد لك وارث من نسب فإنه يرثك، يعني هو أولى من بيت المال. قال لأن الشرع ورد بالتوارث بها بهذه الأشياء الثلاثة. فأما المؤاخاة يعني لو نظرتم في الآيات تجدون هذا موجود فيها، يعني الآيات هي هذا الشيء. نعم. وبالنسبة للمعتق ماذا الرسول يقول؟ إنما الولاء لمن اعتق. إذن جاء الكتاب والسنة بهذه الأمور. نعم. قال فأما المؤاخاة في الدين، جاء به المؤاخاة في الدين، هذه كانت في أول الإسلام، كان الإنسان يؤاخي أخاه أو ينصره أو يكون بينهم حلف فيتوارثون. جاء الإسلام فألغى هذا كله ونسخه بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها. أيضا إسلام الرجل على يد آخر شيء عظيم، يعني تصور عندما يكون إنسان سببا في إسلام إنسان، نقله من ماذا؟ من طريق الغواية إلى طريق الهداية، نقله من الطريق الذي يوصل إلى النار إلى الطريق الذي يوصل إلى الجنة، نقله ماذا؟ من الضلالة إلى الهداية. إذن لا شك أنه من أعظم النعم، لكن الله تعالى بين أن الإرث ينبغي أن يقوم على أركان ثلاثة، فأولئك هم أولى بالميراث. ولا شك بأن الكافر لا يرث المسلم. إذن هذا كله ماذا؟ مع وجود الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. وأما أن يرث الكافر المسلم فهذا أمر مجمع عليه والثاني مجمع عليه، لكن يوجد من بعض العلماء من انفرد وقال يرث المسلم الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. والصحيح أنه لا يرثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له أتنزل في دارك بعد فتح مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وعقيل إنما هو ابن عمه أخو علي بن أبي طالب، فكان ماذا؟ عقيل كان على الشرك ورسول الله وعلي بن طالب لا شك في جانب الإسلام، فهناك لم يرث فورث هذا كله في حالة الكفر في بدء الإسلام. في الجاهلية ما كانوا يورثون النساء ولا يورثون، وكان موجود أيضا في الجاهلية في شيء من هذا، لكن بقي في أول الإسلام. يعني المراد أنه أيها الإخوة ليست كل الأمور التي كانت في الجاهلية وهي أمور منبوذة وغير جائزة أنها ماذا؟ نسخت في الحال. أنتم تعلمون لما جاء الرسول كان الربا منتشرا، والخمر الخمر نزلت فيه ثلاث آيات، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لما نزلت الآية قال بعض الصحابة لا حاجة لنا فيه ما في إثم. ثم جاءت الآية أخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وتعلمون لها قصة، قصة حمزة عندما عقر الإبل. فقالوا لا نقرب الصلاة، لا يعني لا نسكر عند إرادة الصلاة. ثم جاءت الآية الحاسمة التي قطعت كل شيء، آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآية. فالله تعالى في آخره يقول لا عارف فهل أنتم منتهون، يقول العلماء قوله فهل أنتم منتهون أبلغ من قوله انتهوا في البلاغة، وهذا معروف في علم البلاغة. كذلك الربا، إذن هناك أحكام كثيرة مرت تدريجيا. نعم. قال فأما نعم الكافر لا يرث إجماعا، المسلم لا يرث الكافر لا يرث المسلم إجماعا، والمسلم هل يرث الكافر؟ شبه إجماع، لكن في من يخالف. نعم. قال فأما هذا كله إن شاء الله سنعرفه يعني في كتاب الفرائض وفي أيضا كتاب النكاح، المؤلف سيعيد هذا ما يتعلق بالكافر في الميراث وفي النكاح وفي الولاية وغيره، وهو سيبسط ذلك في كتاب النكاح، فثقوا ما لم يعرض له المؤلف في كتاب الفرائض سيأتي به في كتاب النكاح، وليست هناك مسافة كبيرة بين كتاب الفرائض وكتاب النكاح، كل ما بعد الفرائض ما يتعلق بالولا والعتق ثم بعده النكاح، ولكن أوسع كتاب في الفقه سترونه بعد كتاب الصلاة بعد كتاب العبادة هو كتاب النكاح. نعم. قال: فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها. نعم. لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ. كان في بداية الإسلام، نعم، ثم نسخ. ما الذي نسخ؟ والآية لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على إرث ذوي الأرحام. لكن العلماء أيضا مختلفون، ليس كل العلماء متفقون على توريثهم، لأن من العلماء من يرى أنه إذا بقي شيء بعد أهل الفروض، إذا لم يوجد عصبة، العصبة يأخذ كل شيء معروف، لكن إذا وجد صاحب فرض فأخذ حقه، ولم يكن صاحب الفرض ممن يرد عليه، بعض أصحاب الفروض يرد عليهم أيضا كالبنات والأخوات، لكن هناك من لا يرد عليهم كالزوج والزوجة. إذن هل يعطى بيت المال أو يعطى ذوي الأرحام؟ هذا سيأتي إن شاء الله في بابه قريبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمجمع على توريثه، وكل ما أود يخفهد أن نمشي الهوينا، لأن الإخوة بالنسبة للفرائض بحاجة إلى يدركوا، يعني حتى لو أخذنا فترة، نحن الآن أضفنا ما شاء الله دروس حتى نستفيد، يعني أقل شيء نفهم ما في الكتاب. وأنت جزاك الله خير اليوم يعني متماهل. نعم. لأنهم رحموا للإنسان أقارب. ما معنى الرحم؟ ما ذكر الآن أسباب الميراث ثلاثة: رحم وماذا وولاء ونكاح. فالرحم معناه القرابة. لا، ليس شرط. ابن العم أيضا، بنت ماذا؟ العم، و يعني بنت العم، بنت العم، بنت العم، العم، الخالة، يعني بنت الأخ، بنت البنت، كل هؤلاء ماذا من سيأتي الكلام الآن سيذكرهم المؤلف، فانتبهوا لهم، لأن المؤلف إذا جاء بعد في باب ذوي الأرحام سيقول مر ذكرهم، فانتبهوا لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة. والمجمع على توريثهم من المؤلف سيذكرهم إجمالا دون أن يفصل. نعم. أولهم الابن، هذا واحد، وهذا يأتي في المقدمة، الابن وأولى شيء، إذا وجد المال أخذه، يعني وإن كان معه الأب، الأب أخذ السدس وأخذ الباقي، إن وجدت معه أخته أخذ ماذا؟ نصيبين، وأخذت نصيبا واحدة، وهكذا. نعم. وابنه وإن نزل، وابنه يعني الابن واحد، الثاني ابن الابن وابن الابن ابن ابن ابن الابن ابن ابن حتى ينزل إلى ما لا نهاية. نعم. قال: والأب. والأب وإن على الأب، يعني أبو ماذا؟ أبو الميت وأبوه. قال: وأبوه وإن على. وأبوه يعني الجد من قبل الأب وإن على، فرق بين الجد من قبل الأب وبين الجد من قبل الأم، فالجد من قبل الأب وإن على يأخذ يرث، والجد من قبل الأم إنما هو من ذوي الأرحام. قال رحمه الله: والأخ من كل جهة. وأنا أقول لكم أيها الأخوة بإيجاز، إن أردتم أن تدركوا الفرائض تماما فمن الآن احفظوا من هم أصحاب الفروض ومن هم أصحاب التعصيب، فإذا حصرت الاثنين أدركت بعد ذلك أن من عداهم هم ذوي الأرحام وهم كثيرون، يعني أصحاب الفروض محدودون كما سترون، والعصبة كذلك، لكن قد يوجد مثلا من أهل الفروض من يتحول إلى عصبة كالأخوات ماذا مع إخوانهن، والبنات مع إخوانهن، وكذلك الأخوات مع البنات عصبات. إذن إذا ضبطت أهل الفروع وأهل التعصيب إذن سهل عليك الأمر، ستعرف أن ما عداهم من ماذا؟ ذوي الأرحام. قال رحمه الله: وأيضا تعرف من هو أصحاب النصف، من هم أصحاب الربع الثلث، من هم أصحاب الربع، من هم أصحاب السدس، من هم أصحاب الثمن، هي كل حلة نصف ثلث ربع سدس ثمن، هذه يعرف من أصحاب هؤلاء. نعم. أما أن المسائل تعول أو تخرج من أشياء أخرى 12 وربما تصل إلى 17 أو 24 وربما تصل إلى 30 أو إلى 27. هذه كل مسائل يذكرها المؤلف في باب العول، وهناك ما يعرف بالعكس في باب الرد. قال: والأخ من كل جهة. لكن الفرائض لا بد فيها من الحفظ، يا بد فيها إلى جانب الفهم من الحفظ. نعم. قال: والأخ من كل جهة. والأخ من ما معنى من كل جهة؟ يعني الأخ الشقيق، الأخ من أب وأم، والأخ قال والأخ من كل جهة أفرد، يعني ممكن أن نقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. الأخ لأم من أصحاب الفرائض، وسيذكر المؤلف المسألة المشركة التي اشتغل بها الصحابة وحصل منها فما حصل، ولا يزال الخلاف كبيرا بين الأئمة، أبو حنيفة وأحمد في جانب، ومالك والشافعي في جانب. أولئك لا يورثون أبو حنيفة وأحمد، ومالك والشافعي يورثون، يعني المسألة المشرقة. نعم. قال: والأخ من كل جهة وابن الأخ. الأخ من كل جهة، الأخ الشقيق يعني شقيقك، أخوك من أبيك وأمك، والأخ من أب، أخوك من الأب دون الأم، وأخوك من الأم. هذا معنى من كل جهة، هؤلاء من أهل الفرض. قال: وابن الأخ إلا من الأم. وابن الأخ استثنى إلا من الأم. ابن الأخ من الأم ماذا نسميه؟ من ذوي الأرحام، فانتبهوا. هذا واحد منهم سيعود المؤلف يعده. وابن الأخ ماذا؟ والأخ من الأم إلا ماذا؟ ابن الأخ من الأم استثنى، فإنه ليس ماذا من أصحاب الفروض. أما الأخ الأم فهو منهم، لأنه نص عليهم في موضوع الكلالة. نعم. وابن الأخ إلا من الأم. وابن الأخ يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب يرث بالفرض، يحل محل والده، إلا ابن الأخ لأم. لماذا؟ الأخ لأم ماذا؟ الأخ لأم إنما يرث فرضا. يعني نعم، هنا يقسم ما زال في نعم في الفرائض. نعم، توريث من الذكور، ما زال يذكر الذكور. نعم. قال: وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك. لكن ابن لماذا؟ ابن الأخ لأم لا يرث. لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام. نعم. قال: والعم وابنه. والعم من العصبة، وعمه من العصبة. إذن العصبة كما ذكر ابن فابنه وإن نزل، أب فأبوه وإن علا، ثم بعد ذلك الإخوة كلهم، الأخ الشقيق، وكذلك أيضا الأخ لأب، هؤلاء عصبة، ثم يأتي بعد ذلك أبناؤهم والعم وأبناؤه. نعم. أنت الآن بدأت تعريض ماذا؟ أصحاب الفروض؟ لا لا، الذكور الشيخ، توريث الذكور. توريث الذكور. نعم. نعم. الأخ من الأم من الرجال ياثر، مر ذكره، لكنه يرث فرضا لا تعصيبا. فائدة أخرى بالنسبة للإخوة لأم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، كلهم متساويون، وهذه مسألة فردت من سائر مسائل الفروع. الإخوة الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك الإخوة العمومة، أبناء العمومة إلى غير ذلك، كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة والأخوات لأم فإنهم يرثون متساويين. نعم. قال: والعم وابنه كذلك، والزوج. والزوج يرث النصف كما هو معلوم، هؤلاء الذين يرثون من الرجال. إذن كما رأينا الزوج والابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وكذلك أيضا العم وابن العم، كل هؤلاء يرثون، وأبناء الإخوة. هذا هو تفصيل، والمؤلف أجمل. نعم. ومولى النعمة. ومولى النعمة أيضا الذي أعتق الإنسان. نعم. قال: ومن النساء سبع. أما النساء مما يرث من النساء فهن أقل من الرجال، ويأتي في المقدمة البنت. نعم. قال: ومن النساء سبع: الأم والجدة. نعم. الأم والجدة. قال: والبنت وبنت الابن. الأم والجدة، ما المراد بالجدة هنا؟ يعني هي أم الأب هنا. نعم. قال: والبنت وبنت الابن. شوف ما قال والبنت وبنتها، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام. إذن والبنت وماذا؟ وبنت الابن. نعم بنت الابن إذا لم توجد البنت حلت محلها فترث النصف، وإن كنا أكثر من واحدة فنزلنا منزلة البنات يأخذنا الثلثين. قال والأخت. والأخت نعم، ويبدأ بالشقيقة بلا شك. نعم. والزوجة. والزوجة، الزوجة لها الربع ماذا؟ إن لم يكن للزوج فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن، ولا فرق بين أن تكون واحدة وأربعا. إن كانت واحدة أخذت الثمن، وإن كنا اثنتين اشتركنا في الثمن، وإن كنا ثلاثا اشتركنا في، وإن كنا أربعا اشتركنا أيضا في الربع إن لم يوجد فرع وارث أو في الثمن. نعم.